هذا أيها الإخوة هو الشريط 43 من شرح رياض الصالحين. حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رحل الله فجعل يلتفت يمينا وشمالا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن الرجل محتاج، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، وذكر أنواعا، ولم يبادر فيقول من كان له فضل زاد لئلا يخجل الرجل، بل قال من كان له فضل ظهر، والرجل لا يحتاج إلى الظهر لأنه على راحلته، لكن هذا من حسن خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: حتى ظننا أنه لا فضل لأحد، يعني أن الإنسان يبذل كل ما عنده حتى لا يبقى معه فضل، يعني من الطعام والشراب والرحل وغير ذلك، وهذا كله من باب الإيثار. أما الحديث الرابع حديث سهل بن سعد فإن امرأة جاءت وأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بردة، أهدتها إليه وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الهدية بل يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من كرمه وحسن خلقه. فجاء فتقدم رجل إليه فقال: ما أحسن هذه، وطلبها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه إياه. فقيل للرجل: كيف تطلبها وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال: والله ما طلبتها لألبسها ولكن لتكون كفني، رضي الله عنه، فأبقاها عنده فصارت كفنا. ففي هذا إيثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه، لأنه آثر بها هذا الرجل مع أن الذي يظهر أنه في حاجة لها. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في آخر باب فضل الإيثار حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأصحابه الذين هم من الأشعريين من أهل اليمن، كانوا يتساعدون في أمورهم، فإذا آتاهم شيء من المال جمعوه ثم اقتسموه بينهم بالسوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. قال ذلك تشجيعا لما يفعلونه. وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم. تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقا يجمعون فيه ما يريد الله عز وجل من المال، إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح، فيقول مثلا: على كل واحد منا أن يدفع 2% من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه ذلك، ويكون هذا الصندوق معدا للجوائح والنكبات التي تحصل على واحد منهم. فهذا أصله حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي سمعتموه. فإذا جمع الناس صندوقا على هذا النحو ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من الحوادث وغيرها، فإن لذلك أصلا في السنة، وهو من الأمور المشروعة. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الصندوق قد يكون لمن يقع عليه الحادث، وقد يكون لمن يقع منه الحادث. أما الأول فأن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل عليهم جوائح، مثل جوائح تتلف زروعهم أو مواشيهم أو أمطار تهدم بيوتهم أو ما أشبه ذلك، أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم فيحتاجون إلى مساعدة، فهذا طيب ولا إشكال فيه. أما الثاني فهو للحوادث التي تقع من الشخص، إذا فعل حادثة مثل دعس أحد أو ما أشبه ذلك يساعد، فهذا ينبغي أن ننظر في هذا الأمر، لأننا إذا وضعنا صندوقا لهذا فإن السفهاء قد يتهورون ولا يهمهم أن تقع الحوادث منهم. فإذا قدر أننا وضعنا صندوقا لهذا الشيء فليكن ذلك بعد الدراسة، دراسة ما حصل من الشخص دراسة عميقة، وأنه لم يحصل منه تهور ولم يحصل منه تفريط. وإلا فلا ينبغي أن توضع الصناديق لمساعدة هؤلاء السفهاء الذين يوما يدعسون شخصا ويوما يصدمون سيارة وما أشبه ذلك، وربما يقع ذلك عن حال غير مرضية كسكر، أو عن حال يفرط فيها الإنسان كالنوم وما أشبه ذلك. المهم أن هذه الصناديق تكون على وجهين: الوجه الأول مساعدة من يحصل عليه الحادث، فهذا طيب ولا إشكال فيه، والثاني أن يكون ممن يحصل منه الحادث، فهذا إن وضع، ولا أحبذ أن يوضع، لكن إن وضع فإنه يجب التحرز والتثبت من كون هذا الرجل الذي حصل منه الحادث لم يحصل منه تفريط ولا تعدي. ثم هذا المال الذي يوضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من القدر، وذلك لأنه ليس له مالك، ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال له مالك، وهذا الصندوق ليس له مالك. من حصل عليه حادث فإنه يساعد منه، وأصحابه الذين وضعوا هذه الفلوس في هذا الصندوق لا يملكون أخذها، لأنهم قد أخرجوها من أموالهم لمال من؟ لا لأحد، وإنما هو للمساعدة، وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة. ثم ها هنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس، وهي أنهم يجتمع أناس من الموظفين مثلا يقولون سنخصم من كل راتب من رواتب الإنسان، سنخصم منه 1000 ريال على كل واحد، أو 10% من راتبه، يعني إما بالنسبة أو بالتعيين، ونعطيها واحدا منا، وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني، وفي الشهر الثالث نعطيها الثالث، وفي الشهر الرابع نعطيها الرابع، حتى تدور عليهم ثم ترجع للأول مرة ثانية. فبعض الناس يسأل عنها، والجواب على هذا أن نقول إن هذا صحيح ولا بأس به وليس فيه حرج، ومن توهم أنه من باب القرض الذي جر نفعا فقد وهم، لأني إذا سلفت أنا هؤلاء الأخوان الذين معي إذا سلفتهم شيئا فأنا لا أخذ أكثر مما أعطيت، وكونهم يقولون لأنه سوف يرجع إليه مال كثير، نقول نعم لكن ما رجع إليه شيء أكثر مما أعطى، فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أن يوفى وليس في هذا شيء. فهذا وهم من بعض الإخوان من بعض طلبة العلم الذين يظنون أن هذا من باب الربا، هذا ليس فيه ربا أطلاقا، بل هو من باب التساعد والتعاون. وكثيرا ما يحتاج بعض الزملاء إلى أموال حاضرة ويفك هذا من مشاكله، يسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربي عليه، أو يذهب إلى البنك يأخذ منه بالربا أو ما أشبه ذلك، فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأي وجه من الوجوه، والله الموفق. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الغني الشاكر، وهو الذي يأخذ المال بحقه ويصرفه في حقه. الغني هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يستغني به عن غيره من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك، وإن كان الأكثر استعمالا أن الغني هو الذي أعطاه الله المال الذي يستغني به عن غيره. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمال يعني بالغنى وبالفقر، فمن الناس من لو أغناه الله لأفسده الغنى، ومن الناس من لو أفقره الله لأفسده الفقر. والله عز وجل يعطي كل أحد بحسب ما تقتضيه الحكمة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا أعطى الله الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين: قسم يعطيه الله المال يكتسبه من طريق حرام كالمرابي والكذاب والغشاش في البيع والشراء ومن أكل أموال الناس بالباطل وما أشبه ذلك، فهذا غناه لا ينفعه لأنه غنى ولكنه فقر والعياذ بالله، إذ أن هذا الشيء الذي دخل عليه من هذا الوجه سوف يعاقب عليه يوم القيامة. وأعظمه الربا، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز الانتقام، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. القسم الثاني من الأغنياء من أغناه الله بالمال لكن عن طريق حلال، يبيع بالبيان والنصف والصدق ويأخذ كذلك ولا يكتسب إلا المال الحلال، فهذا هو الذي ينفعه غناه، لأن من كان كذلك فالغالب أن الله يوفقه لصرفه فيما ينفع، فهذا هو الغني الشاكر الذي يأخذ المال بحقه ويصرفه في حقه على الوجه الذي شرعه الله له. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات في هذا المعنى، فذكر قول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى يعني بذل المال في وجهه، واتقى الله سبحانه وتعالى في بذله وفي جمعه، فهذا ييسر لليسرى. وقال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى. وقال تعالى: وسيجنبها يعني النار. الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني سيجنب هذه النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني على وجه يتزكى به، على وجه يقربه إلى الله عز وجل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ليس يعطي المال من باب المكافأة، مكافأة نعمة يجزي عليها غيره، ولكنه يعطي المال لله. ولهذا قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني لكن يعطي المال ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فعلى المؤمن إذا أغناه الله عز وجل أن يكون شاكرا لله، قائما بما أوجب الله عليه من بذل المال في حقه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم. ذكر المؤلف رحمه الله حديث في بيان الذين ينفقون أموالهم ويجودون بها في سبيل الله. ففي حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان أنه لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا أحد يغبط غبطة حقيقية إلا هذان الصنفان. الأول: من آتاه الله العلم وهو الحكمة، فكان يعمل بها ويعلمها الناس، فهذا هو الذي يغبط. لأنك إذا قرنت بين حال هذا الرجل وحال الجاهل عرفت الفرق بينهما. الجاهل يعبد الله على جهل، ولا يعرف من شريعة الله إلا ما فعله الناس، فتجده يتبع الناس على الصواب والخطأ، وهذا نقص كبير في عبادة الرجل. لأن الإنسان إذا عبد الله على غير بصيرة صارت عبادته ناقصة. كذلك إذا قرنت بين رجل آتاه الله العلم ولكنه لم يعمل به، ورجل آتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس، تجد الفرق العظيم بين هذا وهذا. فالذي يغبط حقيقة والذي آتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس. والثاني: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله في كل ما يرضي الله ليلا ونهارا، فهذا هو الذي يغبط. أما من أتاه الله المال ولكنه لم ينفقه في مرضات الله فلا غبطة فيه ولا يغبط على ما أوتي، لأن هذا المال إن انتفع به انتفع به في الدنيا فقط، لأنه لا ينفقه لله ولا في سبيل الله. والرجل الثالث رجل فقير لم يؤت مالا فهو أيضا لا يغبط، فلا يغبط من ذوي المال إلا من آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فيما يرضي الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سبقنا أهل الدثور بالأجور جمع أجر والدرجات العلى والنعيم المقيم، قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، فهم أفضل منا لأن الله من عليهم بالمال فبذلوه في طاعة الله وفيما يرضي الله. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أعلمكم شيئا تسبقون به من سبقكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعت. فقالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، يعني تقول سبحان الله 33 والله أكبر 33 والحمد لله 33، فصاروا يفعلون ذلك. ولكن الأغنياء سمعوا بهذا فصاروا يقولونه، يسبحون ويكبرون ويحمدون 33 دبر كل صلاة. فرجع الفقراء مرة ثانية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا بما صنعنا فصنعوا مثله. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله، وهذا فضل الله. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى الخير، فالأغنياء لما سمعوا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء بادروا إليه وفعلوا، والفقراء جاءوا يشكون أنهم كانوا متأخرين عن أهل الأموال، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والخلاصة أنه ينبغي للإنسان إذا آتاه الله المال أن يبذله فيما يرضي الله، فإن هذا هو الذي يحسد، يعني يغبط على ما آتاه الله من المال. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الموت وقصر الأمل. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب ذكر الموت وقصر الأمل، يعني هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للعاقل أن يتذكر الموت وأن يقصر الأمل، يعني الأمل في الدنيا وليس الأمل في ثواب الله عز وجل وما عنده من الثواب الجزيل لمن عمل صالحا، لكن الدنيا لا تطيل الأمل فيها، فكم من إنسان أمل أملا بعيدا فإذا الأجل يفجأه، كم من إنسان يقدر ويفكر سيفعل ويفعل ويفعل فإذا به قد انتهى أجله وترك ما أمله وانقطع حبل الأمل وحضر الأجل. والذي ينبغي للإنسان العاقل أنه كلما رأى من نفسه طموحا إلى الدنيا وانشغالا بها واغترارا بها أن يتذكر الموت ويتذكر حال الآخرة، لأن هذا هو المآل المتيقن، وما يؤمله الإنسان في الدنيا فقد يحصل وقد لا يحصل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو بل ما يشاء الله عز وجل، ما نشاء لمن نريد، وجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم ذكر الآيات، منها قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس، فكل نفس منفوسة من بني آدم وغير بني آدم ذائقة الموت، لا بد أن تذوق الموت. وعبر بقوله ذائقة لأن الموت يكون له مذاق، مذاق مر يكرهه كل إنسان، لكن المؤمن إذا حضره أجله وبشر بما عند الله عز وجل أحب لقاء الله ولا يكره الموت حينئذ. قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي تعطونها وافية كاملة يوم القيامة. وإن أوتي الإنسان أجره في الدنيا فإنه ليس هذا هو الأجر فقط، بل الأجر الوافي الكامل الذي به يستوفي الإنسان كل أجره يكون يوم القيامة. وإلا فإن المؤمن قد يثاب على أعماله الصالحة في الدنيا، لكن ليس هو الأجر الكامل الذي وفق، التوفية الكاملة تكون يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح يعني أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لأنه نجا من المكروه وحصل له المطلوب، نجا من المكروه وهو دخول النار وحصل له المطلوب وهو دخول الجنة، وهذا هو الفوز، الفوز العظيم الذي لا فوز مثله، لا فوز مثله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله عز وجل. الدنيا متاع الغرور، يعني متاع ليس دائما، بل كما يكون للمسافر متاع يصل به إلى منتهى سفره، ومع ذلك فهي متاع غرور تغر الإنسان، تزدان له وتزدهر وتكتحل وتتحسن وتكون كأحسن شيء، ولكنها تغره. كلما كثرت الدنيا وتشبث الإنسان بها بعد من الآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسونها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. ولهذا نجد الإنسان أحيانا يكون في حال الضيق أو الوسط خيرا منه في حال الغنى، يغره الغنى ويطغيه والعياذ بالله. ولهذا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني فلا تغتروا بها، وعليكم بالآخرة التي إذا زحزح فيها الإنسان عن النار وأدخل الجنة فإنه بذلك يفوز فوزا لا فوز مثله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ووقاه الله عذاب النار. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل، قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأمل فيما ساقه من آيات الله عز وجل، قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه إحدى مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله عز وجل، فعلم الساعة لا يعلمه أحد. حتى إن جبريل وهو أشرف الملائكة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا وهو أعلم البشر، قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فلا يعلمها إلا الله عز وجل. وينزل الغيث، والمنزل للغيث يعلم متى ينزل، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يعلم متى ينزل الغيث وهو الذي ينزله. والغيث هو المطر الذي يحصل به نبات الأرض وزوال الشدة، وليس كل مطر يسمى غيثا، فإن المطر أحيانا لا يجعل الله فيه بركة فلا تنبت به الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس السنة ألا تمطروا، يعني ليس الجدب ألا تمطروا، بل السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا يقع أحيانا، أحيانا تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة فلا تنبت الأرض ولا تحيا. وهذا الحديث الذي سقته في صحيح مسلم: إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. فالذي ينزل الغيث هو الله، والمنزل له عالم متى ينزل. وأما ما نسمعه في الإذاعات من أنه يتوقع مطر في المكان الفلاني وما أشبه ذلك، فهو ظن بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس الجو، وهي مقاييس دقيقة يعرفون بها هل الجو متهيئ للمطر أو لا. ومع ذلك فقد يقولون ويخطئون كثيرا، ولا يتوقعون أمطارا تحدث بعد سنوات أو بعد أشهر، إنما المدى قريب والمكان قريب. فلا يعلم متى ينزل المطر إلا الله عز وجل. ويعلم ما في الأرحام، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. والأجنة التي في الأرحام لها أحوال، منها ما يعلم إذا وجد ولو كان الإنسان في بطن أمه، ومنها ما لا يعلم أبدا. فكونه ذكرا أو أنثى يعلم وهو في بطن أمه، ولكنه لا يعلم إلا إذا خلق الله تعالى فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة. وأما متى يولد، وهل يولد حيا أو ميتا، وهل يبقى في الدنيا طويلا أو لا يبقى إلا مدة قصيرة، وهل يكون عمله صالحا أو عمله سيئا، وهل يختم له بالسعادة أو بالشقاوة، وهل يبسط له في الرزق أو يقدر عليه رزقه، فكل هذا لا يعلمه إلا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني ماذا تكسب في المستقبل. لا تدري نفس ماذا تكسب، هل تكسب خيرا أو تكسب شرا، أو تموت قبل غد، أو يأتي غد وفيه ما يمنع العمل وما أشبه ذلك. الإنسان يقدر، يقول: غدا سأفعل كذا سأفعل كذا، لكن قد لا يفعل، فهو لا يعلم ماذا يكسب غدا علما يقينيا، ولكنه يقدر. وقد تخلف الأمور. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يدري الإنسان بأي أرض يموت، هل يموت بأرضه أو بأرض بعيدة عنها أو قريبة منها، أو يموت في البحر أو يموت في الجو، لا يدري، لا يعلم ذلك إلا الله. فإذا كنت لا تدري بأي أرض تموت وأنت يمكنك أن تذهب يمينا وشمالا، فكذلك لا تعلم متى تموت، لا تدري في أي وقت تموت، هل ستموت في الصباح، في المساء، في الليل، في وسط النهار، ما لا تدري، في الشهر القريب، في الشهر البعيد، لا تدري، لا تدري متى تموت ولا بأي أرض تموت. فإذا كنت كذلك فاقصر الأمل، لا تمد الأمل طويلا، لا تقل أنا شاب سوف أبقى زمانا طويلا، كم من شاب مات في شبابه، وكم من شيخ عمر، ولا تقل إني صحيح البدن والموت بعيد، كم من إنسان مرض بمرض يهلكه بسرعة، وكم من إنسان حصل عليه حادث، وكم من إنسان مات بغتة. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يطيل الأمل، بل يعمل للدنيا ما عملها وللآخرة عملها، فيسعى للآخرة سعيها بإيمان بالله عز وجل واتكال عليه. وقال الله تبارك وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجل الإنسان لا يمكن أن يتأخر ولا دقيقة ولا يمكن أن يتقدم، بل هو بأجل معدود محدود لا يتقدم ولا يتأخر، فلماذا تجعل الأمل طويلا؟ فالإنسان لا يعلم متى يموت ولا يعلم بأي أرض يموت. وقد حدثني أحد إخواني الثقات قال إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل، وكان معهم رجل معه أمه يمرضها، فتأخر عن القوم في آخر الليل، فارتحل الناس ومشوا، وبقي مع أمه يمرضها. ولما أصبح وسار خلف القوم لم يدركهم ولم يدري إلى أين اتجهوا، لأنهم في الريح في مكة. يقول: فسلك طريقا بين هذه الجبال، فإذا هو واقف على بيت من الشعر فيه عدد من الناس قليلين، فسألهم: أين طريق النجد؟ قالوا: أنت بعيد عن الطريق، لكن نوخ البعير واجلس استرح ثم نحن نوصلك. يقول: فنوخ البعير وأنزل أمه، يقول: فما هي إلا أن اضطجعت على هذه الأرض فقبض الله روحها. كيف جاءت من القصيم إلى مكة مع الحجاج، وأراد الله تعالى أن يتيها هذا الرجل حتى ينزل بهذا المكان؟ من يعلم هذا إلا الله عز وجل. وكذلك أيضا في الزمن، كم بلغنا من أناس تأخروا قليلا فجاءهم حادث فماتوا به، ولو تقدموا قليلا لسلموا منه. كل هذا لأن الله تعالى قد قدر كل شيء بأجل محدود. فالإنسان يجب عليه أن يحتاط لنفسه وأن لا يطيل الأمل، وأن يعمل للآخرة وكأنه يموت قريبا لأجل أن يستعد لها. فهذه الآيات كلها تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يقصر في الأمل وأن يستعد للآخرة، جعل الله وإياكم من المستعدين لها بالعمل الصالح. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. إلى قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم تعلمون. قال إن لبثتم إلا قليلا لو قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله محيي الدين النووي في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أمر الله بالإنفاق مما رزقنا أي مما أعطانا، وحذرنا مما لا بد منه من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وحينئذ يندم الإنسان على عدم الإنفاق ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، يتمنى أن الله يؤخره إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، يعني فبسبب تأخيرك إياي أتصدق وأكن من الصالحين. قال الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذا جاء الأجل لا يمكن أن يتأخر الإنسان ولا لحظة، بل لا بد أن يموت في المدة التي عينها الله عز وجل على حسب ما تقتضيه حكمته. فمن الناس من يطول بقاؤه في الدنيا ومن الناس من يقصر، كما أن من الناس من يكثر رزقه ومنهم من يقل، ومنهم من يكثر علمه ومنهم من يقل، ومنهم من يقوى فهمه ومنهم من يضعف، ومنهم من يكون طويلا ومنهم من يكون قصيرا. فالله عز وجل خلق عباده متفاوتين في كل شيء. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فنهى الله تعالى أن تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله، وبين أن من ألهته عن ذكر الله فهو خاسر مهما ربح. لو ربح أموالا كثيرة وكان عنده بنون وكان عنده أهل ولكنه قد تلهى بهم عن ذكر الله فإنه خاسر. إذن من هو الرابح؟ الرابح من اشتغل بذكر الله عز وجل. وذكر الله ليس هو قول لا إله إلا الله فقط، بل كل قول يقرب إلى الله فهو ذكر له، وكل قول وكل فعل يقرب إلى الله فهو ذكر له، كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولأن الإنسان إذا قال قولا يتقرب به إلى الله أو فعلا يتقرب به إلى الله فهو حين النية ذاكر لله عز وجل، فذكر الله يشمل كل قول أو فعل يقرب إليه. قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذا جاء أحدهم أي أحد المكذبين للرسل إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعون، ارجعوني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولم يقل لعلي أتمتع في قصورها وحبورها ونسائها وغير ذلك، بل قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي فيما تركت من المال الذي بخلت به حتى أنفقه في سبيل الله. قال الله تعالى كلا، يعني لا رجوع، ولا يمكن الرجوع، لأنه إذا جاء الأجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال إنها كلمة هو قائلها، هذه الكلمة يؤكد الله عز وجل أنه يقولها، وهي قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني من أمام هؤلاء الذين حضرتهم الوفاة برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الفاصل بين الدنيا وبين قيام الساعة، سواء كان الإنسان مدفونا في الأرض أو على ظهر الأرض تأكله السباع وتتلفه الرياح، أو كان في قاع البحار، كل هذا يسمى برزخ. إلى يوم يبعثون يعني يخرجون من القبور لله عز وجل في يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور وذلك عند قيام الساعة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والنفخ في الصور مرتان، المرة الأولى يكون فيها الفزع والصعق يعني الموت، فينفخ إسرافيل في الصور نفخة يكون لها صوت عظيم مزعج جدا فيفزع الناس ثم يموتون كلهم إلا من شاء الله. النفخة الثانية ينفخ في الصور فتخرج الأرواح من الصور وتعود إلى أجسادها، وهذه التي يكون بها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني بعد أن يبعثون من قبورهم لا تنفعهم الأنساب يعني القرابات، ولا يتساءلون لا يسأل بعضهم عن بعض، بل إن الله تعالى يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالأنساب في ذلك الوقت لا تنفع، والقرابات لا يتساءلون، بينما في الدنيا يسأل بعضهم عن بعض ما الذي حصل لهذا ما الذي حصل لهذا، أما في الآخرة فلكل امرئ منهم شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينقسم الناس بذلك اليوم إلى قسمين، قسم تثقل موازينه فهذا مفلح، فائز بما يحب ناج مما يكره. والموازين جمع ميزان، وقد وردت في الكتاب والسنة مجموعة ومفردة، فقال الله تعالى هنا فمن ثقلت موازينه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فقال في الميزان ولم يقل في الموازين، فجمعت مرة وأفردت أخرى، وذلك لكثرة ما يوزن، فلكثرة ما يوزن جمعت، ولكون الميزان واحدا ليس فيه ظلم ولا بخس أفردت. والذي يوزن قال بعض العلماء إن الذي يوزن العمل، وقال بعض العلماء الذي يوزن صحائف العمل، وقال بعض العلماء الذي يوزن العامل نفسه. وذلك لأن كل منها جاءت به أحاديث. أما الذين يقولون إن الذي يوزن العمل فاستدلوا بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فجعل الوزن للعمل، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فجعل الثقل للكلمتين وهما العمل. والذين قالوا إن الذي يوزن صحائف العمل استدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة فيمد له سجل، يعني أوراقا كثيرة، مد البصر كلها سيئات، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له إن عندنا لك حسنة، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله قالها من قلبه، فتوضع البطاقة في كفة وتلك السجلات في كفة فترجح البطاقة بها. فهذا يدل على أن الذي يوزن صحائف العمل. وأما الذين قالوا إن الذي يوزن العامل نفسه فاستدلوا بقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ضحك الناس على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه نحيفا، فقام إلى شجرة أراك في ريح شديدة فجعلت الريح تهزهزه، فضحك الناس لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتضحكون، أو قال أتعجبون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل نفسه. فهذه، والمهم أنه يوم القيامة توزن الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن ثقلت موازينه ومن المفلحين الفائزين برضوان الله. وقوله سبحانه وتعالى فأولئك الذين خسروا أنفسهم، إنما قال خسروا أنفسهم لأنهم أخرجوا إلى الدنيا وجاءتهم الرسل وبينت لهم الحق، ولكنهم والعياذ بالله عاندوا واستكبروا فخسروا أنفسهم ولم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئا. قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم قال تعالى مبينا أنهم كما يعذبون بدنيا فإنهم يعذبون قلبيا فيقرعون ويوبخون، فيقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فقد تليت عليهم آيات الله وبينت لهم وجاءتهم الرسل بالحق، ولكنهم كفروا والعياذ بالله وكذبوا بهذه الآيات. قالوا في الجواب ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا، يعني إن عدنا إلى التكذيب فإنا ظالمون. فيقرون والعياذ بالله بأن الشقاوة غلبت عليهم وأنهم ضلوا الضلال المبين الذي أوصلهم إلى هذه النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. قال الله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، أي ابقوا فيها أذلة صاغرين ولا تكلمون، وهذا أشد ما يكون عليهم والعياذ بالله، أن يوبخهم الله هذا التوبيخ فيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإنهم لو كلموا الله لن يستجيب لهم لأنه قضى عليهم بالخلود في النار. ثم قال تعالى مبين حالهم مع أوليائه إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وهؤلاء المؤمنون بالله ورسله يقولون ربنا إننا آمنا، أي آمنا بك وبرسلك وبما جاءوا به من الحق، فاغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا ذنوبنا حتى لا ندخل النار، وارحمنا بالقبول حتى ندخل الجنة، وأنت خير الراحمين، فلا أحد أرحم بعباد الله من ربهم عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله بعباده أرحم من الوالدة بولدها، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يعني أنكم تسخرون بهؤلاء المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويسألونه المغفرة والرحمة، فكنتم تسخرون بهم وتستهزئون بهم حتى أنسوكم ذكري، أي حتى كان سخريتكم بهم واستهزاؤكم بهم منسية لكم ذكري، وكنتم منهم تضحكون، يعني في الدنيا يضحكون بالمؤمنين يستهزئون بهم، ولكن الله قال في سورة المطففين: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وهذا الضحك الذي لا بكاء بعده، أما ضحك الكفار من المسلمين في الدنيا فإنه سيعقبه البكاء الدائم والعياذ بالله. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، يعني جزى الله تعالى المؤمنين بما صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصيته وصبروا على أقداره أنهم هم الفائزون الذين فازوا بهذا اليوم فأدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب. وإنما ذكر الله هذا لهؤلاء المكذبين زيادة في حسرتهم وندامتهم، كأنه يقول عز وجل: لو كنتم مثلهم لنلتم هذا الثواب، فيزدادون بذلك حسرة إلى حسرتهم والعياذ بالله. كيف كان حال هؤلاء الذين كانوا يسخرون بهم في الدنيا ويضحكون منهم، وكيف كانت حالهم هم في نار جهنم؟ قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، انظر، جاءتهم الرسل وعمروا عمرا يتذكر فيه من تذكر، ولكنهم والعياذ بالله لم ينتفعوا بهذا، ورأوا أنهم كأنما لبثوا ساعة أو بعض ساعة. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، اسأل العادين منا، فإننا لا نرى أننا لبثنا إلا يوما أو بعض يوم. قال الله تعالى: إن لبثتم إلا قليلا، يعني ما لبثتم إلا قليلا في الدنيا، وآل بكم الأمر إلى الآخرة التي تبقون فيها أبد الآبدين معذبين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون، يعني لو أنكم كنتم من ذوي العلم لعلمتم مقدار تكذيبكم للرسل ومقدار أعمالكم التي خسرتموها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني أتظنون أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هم ظنوا كذلك، ظنوا هذا الظن، ولكن الله وبخهم على هذا الظن. هل من حكمة الله أن ينشئ هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل وينزل عليها الكتب ثم يكون نهاية الموت والفناء بدون بعث بدون رجوع؟ هذا لا يمكن، لكن هذا ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. ثم قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى يعني ترفع عز وجل عن كل نقص وعن كل سوء، وعلى بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى. تعالى الله الملك الحق، الملك يعني ذو الملك والسلطان والعظمة، الحق الذي كان ملكه وملكوته حقا وليس بباطل، لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا الله عز وجل رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إلى آخر السورة. فهذه الآيات تبين أن الإنسان ينبغي له أن ينتهز فرصة العمر، وأن لا يخسر عمره كما خسره هؤلاء، وأنه سوف يبعث ويجازى ويحاسب على عمله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسابه يسير ومآله إلى دار القرار في جنات النعيم. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل، قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، الكتاب الموافق لاسمه فإنه رياض، رياض لأهل الصلاح، فيه من الأحكام الشرعية والآداب المرعية ما يزيد به إيمان العبد ويستقيم به سيره إلى الله عز وجل ومعاملته مع عباد الله. ولهذا كان بعض الناس يحفظه عن ظهر قلب لما فيه من المنفعة العظيمة. هذا الكتاب كان من جملة أبوابه ما أشار إليه القارئ: باب ذكر الموت وقصر الأمل. وذكر المؤلف فيه آيات متعددة سبق الكلام عليها، وآخرها قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلى آخره. يعني ألم يأتي الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين لذكر الله عز وجل؟ والخشوع معناه الخضوع والذل لذكر الله، يعني عند ذكره. فإن المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقول لذكر الله أي لتذكر الله وعظمته. وما نزل من الحق أي ويخشعون لما نزل من الحق، وهو ما كان في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن هذا الكتاب جاء بالحق، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا الكتاب جاء بالحق. فيحق للمؤمن أن يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من الحق. قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يعني ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، وهم اليهود والنصارى. فاليهود أوتوا التوراة والنصارى أوتوا الإنجيل، ومع ذلك فإن اليهود كفروا بالإنجيل والنصارى كفروا بالقرآن، فصار الكل كلهم كفارا. ولذلك كان اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مغضوبا عليهم، لأنهم علموا الحق وهو ما جاء به عيسى، ولكنهم استكبروا عنه وأعرضوا عنه. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان اليهود والنصارى كلهم مغضوبا عليه، وذلك لأن النصارى علموا الحق، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك استكبروا عنه فكانوا كلهم مغضوبا عليهم. لأن القاعدة في المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، كاليهود والنصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين أوتوا الكتاب طال عليهم الأمد أي الوقت، فقست قلوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد عيسى بستمائة سنة، فترة طويلة انحرف فيها من انحرف من أهل الكتاب، ولم يبقى على الأرض من أهل الحق إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب. ولهذا قال وكثير منهم فاسقون، ولم يقل أكثرهم فاسقون، ولم يقل كلهم فاسقون، فكثير منهم فاسقون خارجون على الحق. فحذر الله عز وجل ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين أوتوا الكتاب من قبل، فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها الأمد من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قست قلوب كثير منهم وفسق كثير منهم، واستولى على المسلمين من ليس أهلا للولاية لفسقه بل ومروقه عن الإسلام. فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن الإسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى يبلو الناس بعضهم ببعض، وإذا صبر المؤمن واحتسب وانتظر الفرج من الله عز وجل وعمل الأسباب التي توصل إلى المقصود يسر الله له الأمر. فالمهم أن الله نهانا أن نكون كالذين أوتوا كتابا من قبل فقست قلوبه، ولكن صار الكثير منا بالوقت الحاضر متشبها بهؤلاء الذين قست قلوبهم، وكثير من هؤلاء أيضا فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة الله. ثم قال المؤلف والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة، وأما الأحاديث فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني أمسك به، والمنكب أعلى الكتف، أخذ به من أجل أن ينتبه ابن عمر لما سيلقي إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من القول. وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم اتخذ الأسباب التي توجب انتباه المخاطر، إما بالفعل كما هنا وإما بالقول كما في قوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله. فهذا الإلقاء عليهم هذا لأجل أن ينتبهوا. أخذ بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سبحان الله، أعطى الله نبيه جوامع الكلم، هاتان الكلمتان يمكن أن تكونان نبراسا يسير عليه الإنسان في حياته، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والفرق بينهما أن عابر السبيل ماشي يمر بالقرية وهو ماشي منها، وأما الغريب فهو مقيم فيها حتى يرتحل عنها، يقيم فيها يومين أو ثلاثة أو عشرة أو شهرا، وكل منهما لا عابر السبيل ولا الغريب كل منهما لم يتخذ القرية التي هو فيها لم يتخذها وطنا وسكنا وقرارا. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كهذا الرجل، إما غريب أو عابر سبيل. والغريب والعابر السبيل لا يستوطن، يريد أن يذهب إلى أهله إلى بلده. لو أن الإنسان عامل نفسه في هذه الدنيا بهذه المعاملة لكان دائما مشمرا للآخرة، لا يريد إلا الآخرة ولا يكون أمام عينيه إلا الآخرة حتى يسير إليها سيرا يصل بها به إلى مطلوبه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وتقدم الكلام على هذا. قال: وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. المعنى: لا تؤمل أنك إذا أصبحت أمسيت، وإذا أمسيت أصبحت. فكم من إنسان أصبح ولم يمسي، وكم من إنسان أمسى ولم يصبح، وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يخلعه إلا الغاسل، وكم من إنسان خرج من أهله قد هيئوا له غداءه أو عشاءه ولم يأكل، وكم من إنسان نام ولم يقم من فراشه. المهم أن الإنسان لا ينبغي له أن يطيل الأمل، بل يكون حرزا حارقا حازما كيسا. هذا معنى قوله: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال: وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. الإنسان الصحيح منشرح الصدر، منبسط النفس، واسع الفكر، عنده سعة، عنده وقت، لكن ما أكثر الذين يضيعون هذا، لأنه يؤمل أن هذه الصحة سوف تبقى وتدوم، وأنه سوف تطول به الدنيا، فتجده قد ضيع هذه الصحة. فابن عمر رضي الله عنهما يقول: خذ من صحتك لمرضك. المرض تضيق به النفس، ويتعب به الجسم، وتضيق عليه الدنيا، ولا يستطيع أن يعمل العمل الذي يعمله في حال الصحة. فليأخذ من صحته لمرضه، ومن حياته لموته. قس ما بين حياتك وموتك، أيهما أطول؟ لا شك أن الحياة لا تنسب للموت. كم للرسول عليه الصلاة والسلام ميتا، وكم لمن قبله، وحياتهم قليلة بالنسبة لموتهم، فكيف إلى الآخرة؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ من حياته ما دام الله قد أحياه لموته إذا عجز عن العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات إنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فخذ من حياتك لموتك. قال: وعنه، يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته. التي يريد أن يوصي فيها أن يوصي بها. وكان ابن عمر رضي الله عنه منذ سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته. والوصية معناها العهد، وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في تصريف شيء من ماله، أو يعهد لشخص في النظر على أولاده الصغار، أو يعهد لنفس لشخص في أي شيء من الأعمال التي يملكها بعد موته فيوصي به. هذه هي الوصية. مثل أن يكتب الرجل وصيتي إلى فلان بن فلان بالنظر على أولاد الصغار، وصيتي إلى فلان بن فلان بتفريق ثلث مالي أو ربعه أو خمسه في سبيل الله، وصيتي إلى فلان في أن ينتفع بما خلفت من عقار أو غيره أو ما أشبه ذلك. المهم هذه الوصية العهد، عهد الإنسان بعد موته إلى شخص بشيء يملكه، هذه هي الوصية. والوصية أنواع: واجبة ومحرمة وجائزة. أما الواجبة فأن يكون على الإنسان دين، يعني شيء حق لغيره فيجب أن يوصي به، لا سيما إذا لم يكن فيه بينة، لأنه إذا لم يوصي به فإن الورثة قد ينكرونه، والورثة لا يلزمون بأن يصدقوا كل من جاء من الناس وقال إن لي على ميتكم كذا وكذا، لازمهم أن يصدقوا. فإذا لم يوصي الميت بذلك فإنه ربما يكون ضائعا. هذه واحدة. فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحد فإنه يجب عليه أن يوصي به. كذلك أيضا يجب أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما تيسر، لقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا كثيرا. الوصية هذه نائب الفاعل للوالدين والأقربين، فخرج من ذلك من الوالدين والأقربين من كانوا ورثة، فإن الورثة لا يوصى لهم، وبقيت الآية محكمة فيما عدا الوارثين. هكذا دلالة الآية، وبها فسرها ابن عباس رضي الله عنه، وذهب إليها كثير من أهل العلم، أن الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مال كثير بما تيسر لأقاربه غير الوارثين. أما الوارث فلا يجوز أن يوصى له لأن حقه من الإرث يكفيه. فهذان أمران تجب فيهما الوصية: الأول إذا كان عليه دين يعني حقا للناس، والثاني إذا ترك مالا كثيرا فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه غير الوارثين. وتكون محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة فإنه حرام عليه، مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين سائر الورثة، أو يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة، فإن هذا حرام عليه. حتى لو قدر أن المرأة أي الزوجة كانت تخدمه في حياته وتروف به وتحترمه وأراد أن يكافئها فإنه لا يحل له أن يوصي لها بشيء. وكذلك لو كان أحد أولاده يبر به ويخدمه ويسعى في ماله فأراد أن يوصي له بشيء فإن ذلك حرام عليه. وكذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان له أولاد عدة وزوج الكبير أوصى للصغار بمثل المهر الذي زوج به الكبير، فإن هذا حرام أيضا، لأن التزويج دفع حاجة كالأكل والشرب، فمن احتاج إليه من الأولاد وعند أبيهم قدرة وجب عليه أن يزوجه، ومن لم يحتج إليه فإنه لا يحل له أن يعطيه شيئا مثل ما أعطى أخاه الذي احتاج للزواج. وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم، يظنون أنك إذا زوجت ولدك فإنك يجب أن توصي للأولاد الصغار بمثل ما زوجته به، وهذا ليس بصحيح. الوصية لوارث لا تجوز مطلقا. فإن قدر أن أحدا جاهل وأوصى لأحد الورثة بشيء فإنه يرجع إلى الورثة بعد موته، إن شاء نفذوا الوصية وإن شاء ردوها. وأما الوصية المباحة فهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا يتجاوز الثلث، لأن تجاوز الثلث ممنوع، لكن ما دون الثلث أنت حر فيه، فلك أن توصي فيه لمن شئت إلا الورثة. هذه جائزة، ولكن هل الأفضل الثلث أو الربع أو ما دون ذلك؟ نقول أكثر شيء الثلث لا تزل عليه، وما دون الثلث فهو أفضل منه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس قضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. وكان أبو بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله، وقال: أرضى بما رضي الله لنفسه الخمس، فأوصى بخمس ماله، وهذا أحسن ما يكون. وليت أن طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن الأفضل الوصية بالخمس لا بالثلث، وقد شاع عند الناس الثلث دائما، الثلث الثلث، وهذا الحد الأعلى الذي حده الرسول عليه الصلاة والسلام، وما دونه أفضل منه. الربع أفضل من الخمس، الربع أفضل من الثلث، والخمس أفضل من الربع. وإذا كان الورثة محتاجين فترك الوصية أولى، هم أحق من غيرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا كان الورثة الذين يرثونك تعرف أن حالهم وسط، المال شحيح عندهم، هم إلى الفقر أقرب، فالأفضل أن لا توصل. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت ثلاث ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ساقه النووي في كتاب رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن الإنسان يوصي، ولكن الوصية تنقسم إلى أقسام، منها واجبة ومنها حرام ومنها مباح. فالواجبة أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة لئلا يجحدها الورثة فيضيع حق من هي له، ولا سيما إذا لم يكن بها بينة. والثانية من الواجبة من الوصية الواجبة وصية من ترك مالا كثيرا لأقاربه الذين لا يرثون بدون تقدير، لكن لا تزيد على الثلث. والوصية المحرمة نوعان أيضا، أن تكون لأحد من الورثة وأن تكون زائدة على الثلث، والمباحة ما سوى ذلك، ولكن الأفضل أن تكون المباحة من الخمس فأقل، وإن زاد إلى الربع فلا بأس، وإلى الثلث فلا بأس، ولا يزيد على الثلث. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما العمل بالكتابة، العمل بالكتابة لقوله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيته مكتوبة عنده، فدل هذا على جواز العمل بل وجوب العمل بالكتابة. وفي قوله مكتوبة اسم مفعول إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون هو الكاتب أو غيره ممن تثبت به الوصية بكتابته، فلا بد أن تكون الوصية، أن تكون الكتابة معلومة إما بخط الموصي نفسه أو بخط شخص معتمد، وأما إذا كانت بخط مجهول فلا عبرة بها ولا عمل عليه. وفي قوله عنده إشارة إلى أنه ينبغي أن يحتفظ الإنسان بالوثائق وأن لا يسلط عليها أحدا، بل تكون عنده في شيء محفوظ محرز كالصندوق التجوري وغيره، لأنه إذا أهملها فربما تضيع من أو يسلط عليها أحد يأخذها يتلفها أو ما أشبه ذلك. المهم في هذا الاعتناء بالوصية وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا تضيع. وفي أيضا سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن لنا 3 أيام نتكلم على هذا الحديث، فهل منا أحد كتب وصيته؟ الله أعلم. ابن عمر رضي الله عنه يقول ما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إلا ووصيتي مكتوبة عندي. فالذي ينبغي الإنسان أن يهتم بالأمر حتى لا يفجأه الموت وهو قد أضاع نفسه وأضاع حق غيره. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال 7 هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث ذكره المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال 7 يعني اعملوا قبل أن تصيبكم هذه 7 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبادروا بها. ثم ذكر هذه 7 أنها إما غنى مطغيا يعني يغني الله الإنسان ويفتح عليه من الدنيا فيطغى بذلك ويرى أنه استغنى عن ربه عز وجل فلا يقوم بما أوجب الله عليه ولا ينتهي عما نهاه الله عنه. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أو فقرا منسيا أي أن يصاب الإنسان بفقر ينسيه ذكر ربه، لأن الفقر أعاذنا الله وإياكم منه شر درع يلبسه العبد، فإنه إذا كان فقيرا يحتاج إلى أكل وشرب ولباس وسكن وزوجة فلا يجد ذلك من ذلك شيئا، فتضيق عليه الأرض بما رحبت ويذهب يتطلب أن يحصل على شيء من ذلك فينسى ذكر الله عز وجل. ولا يتمكن من أداء العبادة على وجهها، ويفوته كثير من العبادات التي تستوجب أو التي تستلزم الغنى كالزكاة والصدقات والعتق والحج والإنفاق في سبيل الله وما أشبه ذلك. كذلك أو مرضا مفسدا، مرض يفسد على الإنسان حياته، لأن الإنسان ما دام في صحة فهو في نشاط وانشراح صدر والدنيا أمامه مفتوحة، فإذا مرض ضعف البدن وضعفت النفس وضاقت، وصار الإنسان دائما في هم وغم فيفسد عليه حياته. كذلك أيضا الهرم المفند، هرم مفند يعني كبرا يفند قوة الإنسان ويحطمها، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان ما دام نشيطا شابا يعمل العبادة بنشاط، يتوضأ بنشاط، يصلي بنشاط، يذهب إلى العلم بنشاط، لكن إذا كبر فهو كما قال الله عز وجل عن زكريا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يضعف العظم، والعظم هو الهيكل الذي ينبني عليه الجسم، فيضعف ويضعف تضعف القوة، ولا يستطيع أن يفعل ما كان يفعله في حال الشباب، كما قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أو موتا مجهزا، هذا أيضا ما ينتظر، موت، إذا مات الإنسان انقطع عمل ولم يتمكن من العمل، مجهزا سريعا. وكم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه يموت، كم من إنسان مات وهو في شبابه وصحته بحوادث، احتراق، انقلاب سيارة، سقوط جدار عليه، سكتة قلبية، أشياء كثيرة، يموت الإنسان ولو كان شابا. بادر هذا، لأنك لا تدري، ربما تموت وأنت تخاطب أهلك، تموت وأنت على فراشك، تموت وأنت على غدائك، تخرج تقول لأهلك: ولموا الغداء جهزوه، ثم لا ترجع تأكله. إذن بادر. ومن ذلك أيضا أو الساعة أو الدجال فشر غائب ينتظر.